كواكبٌ في كربلاء انتثرت، ظلت ثلاثاً بالعرى ما أقبرت. كواكبٌ كواكبٌ ظل الثلاثة بالعرى ما أقبرت. لم تدفن الغرار والشمس والقمر، لم تدفن الغرار والشمس كواكب كواكب في كربلاء ظل الثلاثة بالعرى ما كواكب في كربلاء ظل الثلاثاً لم تدفن والشمس والقمر